يؤدي الصلاة بشروطها، يتطهر للصلاة، يتوضأ الطهارة الحسية، يتوضأ ويصلي الصلاة بأركانها، ينويها، ثم يتم الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها. لكن مع كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا تقبل له صلاة. إذن هذا صلى؟ نعم. صلاة صحيحة؟ نعم. لكن افتقد القبول، لماذا؟ لأنه لم يطهر باطنه. فالطهارة عندنا طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة الظاهرة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة اللوث عن الثياب وعن المكان، لكن الطهارة الباطنة طهارة القصد، طهارة القلب. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تعال أخي الكريم بارك الله فيك، إذا كان الكلب أكرمكم الله الذي لا منفعة من ورائه ككلب الصيد وكلب الزراعة، ده في منفعة مأذون في قميته، لكن الكلب الذي لا منفعة من ورائه لو كان في البيت لمنع ملائكة الرحمة من الدخول، كذلك الصورة المعلقة تمنع ملك الرحمة من الدخول. فما بالكم بالشرك؟ الشرك كلب وهو أكبر الكلاب وأفرس الكلاب وأخطر الكلاب، كذلك من الكلاب الموجودة في القلب الضغينة والأحقاد وما شابه هذا من أمراض القلوب. فقلب بمثل هذا هو ماعون، ماعون لكن فيه داء، يستحيل لطالب الشفاء أن يجد الشفاء إذا وضع الدواء في إناء فيه داء. فلا بد من تطهير القلب أولا، خاصة من الشرك، لأن الشرك إذا باشر القلوب أبطل كل عمل يعمله صاحبه. الوضوء بالشرك باطل، وما يبنى على الباطل فهو باطل. لذلك لا بد من تطهير القلب من الشرك. ومن يأتي العرافين ومن يأتي الكهنة والسحرة فيصدقهم بما قالوا فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله على محمد وآله. إذن صلاة من يأتي العراف والكاهن غير مقبولة. الأمر الثاني في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا واحدا. ثلاثة، انظرهم: أولهم العبد الآبق، والزوجة الساخط عليها زوجها، ومن أم قوما وهم له كارهون. العبد الآبق، العبد مال أم لا؟ مال لسيده، والسيد صاحب المال يريد أن يستثمر ماله. العبد هرب، هرب من سيده فأصبح يعمل ويكتسب بنفسه مع أنه لم ينل حريته لا بمكاتبة ولا بعتق. فالعبد الهارب من سيده هذا يقال له العبد الآبق. والعبد الآبق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته غير مقبولة حتى يرجع إلى سيده. والزوجة الساخط عليها زوجها، تصلي لكنها لا تطيع زوجها في طاعة الله، مهما صلت صلاتها متراكمة لا تحوز القبول، لا تحوز القبول إلا إذا أرضت زوجها في رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم هذه المرأة ومن على شاكلتها لا تقبل لها ولا لهن صلاة. كذلك من أم قوما وهم له كارهون. أنا أصلي بك وما آمرك به من خير لا آتيه، وما أنهاك عنه من شر أنا أول الواقعين فيه. أنت تكرهني لذلك، عند ذلك صلاتي غير مرفوعة فوق رأسي، أما صلاة من ائتم بي ترفع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصلح الإمام فلكم وله، وإذا أفسد فلكم وعليه. إذا أفسد الإمام، أفسد في الحال، كان سيئ السمعة، كان سيئ الحال، صلاته لا ترتفع بسوءه، لكن صلاة من خلفه ترتفع حسب أحوالهم وترد حسب أحوالهم، والمأموم في ربح دائم، أما الإمام العهدة عليه، لأن الإمام بمثابة قائد السائرة، بمثابة قائد السيارة، قائد السيارة لو عند الزاوية فعص بطة، من اللي بيضرب وفي العودة؟ السواق ولا الركاب؟ السواق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: العبد الآبق، والزوجة الساخط عليها زوجها، ومن أم قوما وهم له كارهون. فهؤلاء إخوتي الكرام صلوا الصلاة صحيح، لكنها مع صحتها لم تحوز القبول لذنوب ألموا بها منعت أعمالهم من القبول. بعد هذا في الوضوء، تعرفنا على الوضوء لكن ما بينا شروط صحته ولا شروط وجوده. متى يكون الوضوء صحيحا؟ إذا توفرت شروط صحته. ما هي شروط صحة الوضوء؟ أول شرط انقطاع الحدث. ما معنى انقطاع الحدث؟ إنسان في بطنه ريح وأراد إخراج الريح، فطال الخروج ورفع النظام ورفع الطهارة، أراد أن يعفي نفسه من التعب فأخرج، طلع ريح، فظن أن الريح انتهى فبدأ في الوضوء، ولم تزل في الريح بقية، لسه طالع، هو طلع الريح وقال بتوضأ. لا يصح الوضوء إلا بعد انقطاع الريح، لما يتيقن أن الريح انقطع يبدأ الوضوء، يبدأ الوضوء. إذن أول شيء في شروط صحة الوضوء انقطاع الحدث، ده أول شرط. والشرط الثاني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. في بيوتنا خاصة عند النساء بيحطوا مانوكير، المانوكير ده طبقة بتعزل الماء عن الأظافر أم لا؟ بتعزل الماء عن الأظافر، ومن ثم لا يصح الوضوء إلا بعد إزالة المانوكير. طيب الحناء، الحناء لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن الحناء لون تأقلم به الظفر، أصبح في داخله ولا يمنع وصول الماء. طيب إنسان حرفي شغال في السبرتو أو بيعمل بيدهن أو بموم أو خلاف، لا يصح كذلك وضوء إلا بعد أن يزيل ما على يديه حتى يصل الماء إلى البشرة. يقول لي الله كيف أصنع؟ نقول له تصنع كما تصنعه إذا أردت الذهاب إلى بيتك، وإنت مروح البيت بتروح متلغمط ولا بتروح بتغسل بتنر وسبرتو وتتهيأ؟ فالصلاة أحق أن تتزين لها، لأنك بهذا تقف بين يدي الخالق جل جلاله، وما يصعب عليك إزالته معفو عنه. أبذل ما في وسعي وما في استطاعتي، وما غاب عن الاستطاعة لا تكليف فيه ولا تكليف به، لأن الله قال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا بذل ما في الاستطاعة استخدم التمر والمزيلات وبقي فيه أثر لا حرج بالأثر الذي بقي فيه لأنه بذل استطاعته. يبقى إذن الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. طيب الجلي اللي على الشعر بيمنع وصول الماء للبشرة ولا ما بيمنعش؟ بيمنع ولا بيمنعش؟ إن منع يبقى ما إيه؟ يبقى ما يصحش الوضوء بيه، وإن منعش يصح الوضوء بيه. طيب اللي بتستخدمه العرايس يوم الفرح اللي هو الروج والموج اللي هو بيوضع على الوجه، إن منع وصول الماء للوجه تبطل به الصلاة، وإن لم يمنع لا يؤثر. لذلك الشرط الثاني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشرط الثالث، الشرط الثالث استباحة الماء، وهذا فيه خلاف عند أهل العلم. يعني إيه استباحة الماء؟ يعني أن يكون الماء مباح الاستخدام. هو في ماء ممنوع الاستخدام؟ نعم، ما هو الماء شركة بين الجميع، لكن واحد شاري جركن مية لنفسه، وبعدين ما لقيناش ماء الوضوء رحت جايب الجركن من غصب عنه وصبت على الناس، الماء ده مباح ولا مغصوب؟ لا تصح به الطهارة، لا تصح به. لماذا؟ لأنه متعلق بحق الغير، متعلق بحق الغير. ومن ثم استباحة الماء ده شرط في الوضوء، شرط صحة، أن يكون الماء مباحا لا يكون مغصوبا، لأن المغصوب ده ممكن يبقى هو أعده لإيه؟ لطعام بيته. ممكن تبقى المية قاطعة من كل البلد وده عنده زير مية، الزير ده أعده إيه؟ لحاجات البيت للشرب والطبيخ، أروح أجيب الزير وأفرغه على الناس تتوضأ؟ لا، خطأ. طب الناس تعمل إيه؟ تتيمم، وما يبقى للطعام يبقى للطعام. تخيل أنك في صحراء ولم تجد ماء وليس معك إلا ماء شربك أنت، هل تتوضأ به أم تبقيه لحياتك؟ أبقيه لحياتي وأعمد إلى الأرض فإن وجهها طاهر كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا أمر يحتاج إلى فهم. لما يبقى ما عنديش مية غير مية الشرب والأكل والمية قاطعة من كل الدنيا، لا يصح أن أستخدمها وأترك الأولاد يجوعون أو يموتون عطشا. يبقى لذلك استباحة الماء. الشرط الرابع تعلم كيفية الوضوء. الإنسان الذي لا يعرف كيف يتوضأ هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه إلا إذا تعلم كيف يتوضأ. لأننا ذكرنا سلفا أن صلاح العمل موافقته لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هذه شروط صحة الوضوء. طيب شروط وجوب الوضوء، شروط وجوب الوضوء، أول حاجة العقل، المجنون لا يصح منه عمل. وبعدين يقول لك البلوغ، الصب الصغير لو لهوج في الوضوء، لو غسل راسه قبل حنكه قبل ايه قبل وجهه قبل رجليه بنجيزه الا ان اردنا ان نعلمه، لكن هو بهذا ليس بآثم. لماذا؟ لانه لم يجري عليه قلم التأثيم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر أو حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير لو لعبت في الوضوء بنقول له حاله صحيح لا يؤثم إلا إن أردنا أن نعلمه. طيب يبقى إذن العقل، البلوغ، وبعديها الإسلام، الكافر لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه لا تصح منه الصلاة مع شركه وكفره، والوضوء يهيئ للصلاة وما يشابهها. طيب، كذلك انقطاع الحدث. انقطاع الحدث يعني هو لو غسل يديه ووجهه ثم أحدث، يكمل الوضوء ولا يعيد من الأول؟ يعيد من الأول. يبدأ انقطاع الحدث شرط في الصحة وشرط في إيه؟ وشرط في الوجوب. طيب كذلك وجود الماء. وجود الماء، لو الماء موجود، ماء مباح للجميع أو ماء ملك لي أنا، يقال له موجود. طيب ما الماء قد يكون موجودا ويمنع استخدامه، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن يكون الماء موجود بكثرة ومباح للجميع، لكن يمنع استخدامه لعلة. لعلة، العلة إنسان عنده، عافانا الله وإياكم مسلمين، عنده مرض في بدنه في الجلد، بهاق مثلا، ذهب للدكتور قال له اوعى تمس ميه، لا تغسل وجهك ولا ايديك ولا حاجه اكتر من الشرب، ما تجربش بالميه. واراد الصلاه وذهب للمضاه وتوضا، يبقى هذا فعل صوابا ولا فعل خطا؟ فعل خطا. هذا الخطا معصيه ولا طاعه؟ معصيه. لماذا؟ لانه عرض الصحه للتلف. فهذا الواجب عليه أن يترك الماء ويعمد إلى المطهر الآخر وهو التراب، ولو أجنب ولو أجنب، هذا طهارته في التراب. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لم يوجد الماء 10 سنين. لو الماء ده يعني محظور عليه استخدامه 10 سنوات، إما لعدم وجوده الحقيقي وإما لعدم وجوده الحكمي. الحقيقي ما فيش ماء، الحكمي موجود ومحرم علي استخدامه، عند ذلك أعمد إلى التراب. إنسان كسر زراعه أو رجليه اتعجزت ومتدبسة وأجنب، لو اغتسل الجبس يعمل إيه؟ يرمم، وممكن يؤثر على سلامة العضو. نقول له لا، لا وضوء ولا غسل، شرعك الحصيرة، اخبط ايدك على الحصيرة او على الارض او على البطانية او على السرير، اخبط خبطة كده، امسح وجهك وامسح ايديك الاثنين كده بايه، الوجه والكفين، خلاص انت مهيئ للصلاة. انظر الى الرحمة والى السعة والى التيسير. يبدأ اذا وجود الماء شرط في الوجوب. يعني واحد كان متيمما ثم وجد الماء، ما احنا حافظين قاعدة اذا وجد الماء بطل التيمم، معناها يجب الوضوء. طيب يبقى اذا بهذا الترتيب وجود الماء، ومع وجود الماء القدرة على استخدام الماء، لان الماء موجودة وانا مش عندي قدرة على استخدامه للعلة كما ذكرنا، لمرض عنده جبيرة او عنده علة تمنعه من استخدام الماء، او خايف من البرد، واحد بالليل اجنب والصبح يريد ان يصلي الفجر، هو يخشى لو اغتسل بالماء البارد ان ياتيه سعال اللي هي الكحه، او ياخذ برد شديد، او الصحه تتاثر، ماذا يصنع؟ ينام لغايه ما الشمس الصبحيه دفوا عليها الميه، ولا ماذا يصنع؟ لا، يتيمم ويصلي. يتيمم ويصلي، لأن الله قال في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عمرو بن العاص كان في غزو فأجنب في الشتاء، فخشي على نفسه الهلكة فتمرغ في التراب. أتتمرغ معناها إيه؟ معروفة، تمرغ في التراب. وصلى بالناس، ثم سأل الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت وقال: كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض تمسح بهما وجهك ويديك. يعني اقره على ترخصه في ترك الغسل بالتمرغ، لكن نصحه في التمرغ، قال: كان يكفيك ضربه واحده لوجهك وكفيك. يبقى اذا مع هذا الترتيب الصلاة لا تسقط بحال، وليس هناك عذر لمن ترك الصلاة على أي حال صلي. يبقى إذن هنا القدرة على استخدام الماء أو على استعمال الماء، إذا افتقدت القدرة على الاستعمال وجب علي أن أعمد إلى المطهر الثاني وهو وجه الأرض. طيب، كذلك من وجوب من شرائط وجوب الوضوء، احنا قلنا انقطاع الحدث، والإنسان منا من أي شيء يتوضأ؟ سؤال، من أي شيء يتوضأ الإنسان؟ بيتوضأ من وجود الحدث. يبقى انقطاع الحدث شرط صحة وشرط وجوب، ووجود الحدث شرط في وجوب الوضوء. ما في إنسان بيتوضى بس هو أصلا متوضي، وضوء لم ينطق، لكن اسم وضوء استحباب. أما وضوء الوجوب لا بد أن يكون عن حدث. يعني أنا أحدثت وأريد صلاة لا بد أن أتوضى، يبقى وجود الحدث شرط في وجوبه، وانقطاع الحدث شرط في وجوبه وصحته. كذلك من شروط وجوب الوضوء ضيق الوقت. خلاص مش بقى على المغرب غير 5 دقائق، ماذا كيف يصلي؟ يصلي غير وضوء ولا يتوضأ ويصلي؟ واجب عليه أن يتوضأ ويصلي. يبقى إذن هذه شروط الوجوب. تعال بعد هذا لنبين الرواية الثالثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن الصديقة بنت الصديق أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عبد الله بن عمرو وأبو هريرة والسيدة عائشة، الثلاثة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. أول شيء عبد الله بن عمرو نتعرف عليه، حتى بالمعرفة بالتعرف عليه نعرف إحنا مين ونعرف تاريخنا ايه. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، صحابي ابن صحابي، ابوه عمرو بن العاص فاتح مصر في عهد الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله بن عمرو اسلم قبل ابيه، وما كان أبوه يكبره إلا ب12 سنة، أبوه كان أكبر منه ب12 سنة. يبقى عمرو بن العاص اتزوج وهو عنده كم سنة؟ 11. وولد وهو عنده كم سنة؟ 12. عنده 12 سنة وخلف. طبعا ديت من الأيام دي غريبة غريبة. لماذا؟ لأن احنا تركنا المسافة ومشينا بعيد. طيب، يبقى ما كان يفصل عبد الله من أبيه إلا 12 سنة، وأسلم عبد الله قبل أبيه، وكان كثير العبادة، كان يسرد الصوم، يعني كان يصوم كثيرا، وكان كثير قيام الليل، وكان يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. ولما زوجه أبوه دخل على زوجته على ولده وقال لها: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم الرجل هو، لم يطأ لنا فراشا. قالت له: بسم الله ما شاء الله، يعني رجل ولا زيه، بس ما ايه اللحاف لسه لا شده ولا رماه. كلمته بأدب الكلام، فأتى عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ولده عبد الله، بيقول له رسول الله عبد الله تعبني، عامل فيك ايه يا عمرو؟ بصلي طول الليل وطول النهار صيام ومش مبطل قراية قرآن كريم. لا جنبه بيشتمني ولا بيشتم امه، شكوى من ايه؟ شكوى في ماذا؟ شكوى في هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله: يا عبد الله، ان لعينك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. قال له: والله انا عندي قوه اصوم كثير. قام قال له: افضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، احسن من كده ما تلاقيش. قال له: انا عندي استطاعه اقرا القران. قام قال له: ما فقهه من قراه دون ثلاث، اللي يقراه في اقل من ثلاث ايام لا يفهم معناه. وهناك روايه انه ما اجازه ان يقراه الا في سبع، ونهاه ان يقراه دون سبع. الخلاصة عبد الله كان إمكانية عالية جدا، إمكانية في الطاعة عالية جدا، ومع هذا عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقلل حتى يعطي امرأته حظها، حتى يعطي امرأته حظها. وما كان عبد الله إلا حافظة وسط صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وسط الصحابة كان عبارة عن كمبيوتر. سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول: ما نافسني أحد في حفظ حديث الناس إلا عبد الله بن عمرو، زاد علي بحاجة، كنت أحفظ وكان يحفظ، وكان يكتب ولا أكتب، وكان يكتب ولا أكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كبرت سنه حتى وصل إلى 73 سنة، واعتزل الفتنة التي دارت بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية رضي الله عنه، وما ساهم فيها. أبوه عزم عليه فاستجاب لعزمة أبيه ودخل، لكنه لم يرفع سيفا ولا رمحا ولا سهما ولا نبلا ولا شيء، اعتزلها كلها وظل حتى توفي على اختلاف عند المؤرخين ما بين سنة 61 إلى 65، فمن قائل إنه توفي بالطائف، ومن قائل إنه توفي بالمدينة، ومن قائل إنه توفي بمصر المحروسة حرسها الله تعالى ورعاها وأمنها سنة 65 هجرية. يبقى مين هذا؟ عبد الله بن عمرو. طيب الحديث له مناسبة، مناسبة الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمرو قال: كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وعند رجوعنا، وعند رجوعنا حانت الصلاة، فتوضأنا وأسرعنا في الوضوء، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآنا ورأى أعقابنا لم يصبها من الماء. انت عارف العقب اللي هو ايه؟ امسك مشط رجليك، امسك مشط رجليك كده، حط منها رجليك، نفذ، حط منها رجليك جوه، امسك كده من عند الصدر، اطلع اطلع فوق كده، اللي في ظهر الرجل من ورا، التجويف ده اسمه عقب، اللي احنا بنسميه عرجوب. التجويفين دول عند الوضوء غالبا الميه ما بتوصلش، وخاصه اللي تلهوج اللي عايز ينهض اول ركعه. والأصل أن يتابع المرء رجليه عند الغسل حتى يمسح بأصابعه صفحة الإيه؟ العقب هذا والعقب هذا. رأى الأعقاب لم يصلها ماء، فقال: ويل للأعقاب من النار، وأمرهم بإعادة الوضوء. طيب بالمناسبة، طيب ويل، كلمة ويل دي تقال في من يستحق العقوبة. ما انت بتقرأ في السنة وبتسمع ويل فلان وويح فلان، كلمة ويح ويل تختلفان. ويل تقال لمن يستحق العقوبة، وكلمة ويح تقال لمن لا يستحق العقوبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عمار بن ياسر جالس مع آدم قال له ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. هل كان عمار يستحق القتل؟ لا، ده مظلوم. لكن ويل لفلان تقال إذا استحق العقوبة، إذا فعل من العقوبة قال له ويل. طيب يبقى ويل للأعقاب من النار، الأعقاب اللي هي صفحة الرجل الخلفية من تحت العصب امتدادا بالقدم، التجويفين دول اسمهم ايه؟ عقب وعقب. فالأصل أن يتابع المتوضئ عقبيه حتى يصل الماء إلى العقبين فينجو من وعيد النبي عليه الصلاة والسلام الذي توعده بالنار. طب كلمة ويل دي العلماء يقولوا عنها نكرة، ومن ثم الحديث هنا بدأ بنكرة، ومن ثم يقولون يجوز الابتداء بالنكرة كما قال النبي ويل للأعقاب من النار. الأمر الثالث في الرواية، لما رآهم مسحوا هذه الأماكن وما غسلوها فبين أن الرجل نصابها في الوضوء الغسل، وأن المسح لا يكون للرجل إلا إذا كان في خف أو في جورب. شرع الرجل في الوضوء الغسل، أما لو كانت الرجل في جورب شراب يعني أو في خف فشرعها المسح. ولذلك الله تعالى لما قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال برؤوسكم وعطفوا أرجلكم على غسل الوجه والذراعين. انظر معايا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، ما قالش وأرجلكم، قال وأرجلكم. يبقى أرجلكم دي منصوبة على الإيه؟ منصوبة ومعطوفة على المنصوب اللي قبليها، معطوفة على غسل الوجه وغسل اليدين، ومن ثم النصاب في الوضوء غسل الرجلين. طيب قراءة وأرجلكم بتحمل على مسح ما على الرجلين من خف أو من جورب، ده عند أهل السنة. طيب عند الشيعة وخاصة الرافضة بيقولوا لا، ده الرجل لا تغسل إطلاقا، ومن ثم يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم لا يغسلونه، وهذا أمر مرفوض شرعا لهذا الحديث، لكن الشيعة وخاصة الروافض لا يعترفون بمصادرنا، لا يعترفون ايه بمصادرنا. طيب يبقى لو الرجل داخل في شراب او في خف شرعها المسح لو دخلت على وضوء، والمسح له شروط وله نواقض، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أسأل أن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الغواية. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كد من كادنا وامكر بمن مكر بنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح بين المصريين واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا، وصل وسلم زد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله تعالى خيرا.